أنا ما سمعت أبدا حتى الآن. بينما الحكومة الفلسطينية مولود في تونس فقط جنين أجهب أجهبت أمه أنزلت ميت، وين شفير بلاده؟ ليس له أرض، ليس بيده سلاح، ليس منتصرا في أي فقعة، لا يسيطر على شبر من الأرض. في مدة 3-4 أيام 46 دولة اعترفت، أمريكا من اليوم الأول اعترفت فيه. لماذا؟ لأنهم لا يريدون الفاندمنتاليست الأصوليين، لا يريدون أهل السنة والجماعة أن يصلوا إلى الحكم، يريدون المجرمين الذين دينهم مصاص حسب المصاص الأمريكي، يفتون حسب الأهواء الأمريكية. كن جرت فتاوى جاهزة على جنبه كلما طلبت منه أمريكا أن يصير الصلح مع إسرائيل جائز، قال الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. خلاص جاء الحرب العراقية، إذا كانوا عراقي إذا كان عالم عراقي في الحرب العراقية الإيرانية لا بد أن يقف ويفتي بكفر الخميني وبكفر الشيعة وبكفر وبكفر. أما بعد أن اصطلحوا ما سمعنا ولا واحد يحكي على الخميني ولا على الشيعة، انقطعت، بطلوا يصيروا لا أصوليين ولا عقيدة صحيحة ولا شيء. في حد يحكي على الشيعة الآن في الجزيرة، في العراق، في اليمن؟ خلاص هكذا الفتاوى على الجاهز، ما هي جاهزة، مفهوم؟ أثناء الحرب الإمام الخميني كافر، إذا انتهت الحرب ترك الخميني من المؤمنين. نعم أسلم، أسلم في الليل. والله في مرة مرة علماء في مؤتمر وأنا كنت في المؤتمر، وتعرفون أن أكثر الناس يعني مجاهرة بعدائهم للإسلام وتصرفاتهم واضحة في حربهم على الإسلام القذافي وحفظ الأسد، فالخطباء دائما يتكلموا على طب حفظ الأسد وعلى القذافي أو على فسقهم أو على انحرافاتهم. فجاءوا المسؤولين عن المؤتمر وقرأوا علينا قائمة المحرمات، قائمة المحرمات: أن لا تتدخل في السياسة، أن لا تتكلم على الحكام، أن لا تتكلم على بالذات على القذافي وعلى حافظ الأسد، مفهوم؟ لأنه معروف هذا الناس. طيب فلا بعد، ونحن في المؤتمر نفسه القذافي عمل عملا ضد الدرس الذي نحن فيه وضد الدولة التي المؤتمر معه كان منعقدون فيه، وإذا بمشايخ الدولة نفسها قد كتبوا لائحة طويلة الأسباب في تكفير القذافي. الأسباب في تكفير القذافي أنه محارب للسنة، ومن جحد السنة فقد كفر، وإلى آخره. وجاءوا لعلماء المؤتمر قالوا وقعوا، قالوا لا إحنا مكتوب عندنا ممنوع التدخل بالسياسة، ممنوع التدخل بالسياسة وممنوع التكلم عن الحكام خاصة القذافي. هيك احنا انتم قلتوا لنا قبل 10 ايام. نعم فالدين صافي حسب اهواء اهواء المسؤولين. نعم وفي طبقة المطبلين والمزمرين من حفظة الحواشي والمتون ومن لعقة الصناجر والصحون، هؤلاء الذين لا يعيشون إلا لعق على لعق صحون الطواغيت جاهزون لكل شيء. أي جماعة تخالف هو المسؤول بيخرج بكفر الجماعة كلها

أن المجدد رجل محتضن وأن طياف فهو أصولي متطرف متشدد. وهكذا أما محطة لندن قالت إيه؟ قالت كان أحمد شاه أصوليا فجاءهم أصولي أكثر تشددا من أحمد شاه. طيب بعض الدول قالت لهم وأنا أعلم قالت انتخبوا واخرجوا برأي ونحن نعترف. خرجت أعلن المجددي. شوف بالنجاح المجددي وسياس الله عز وجل حل كثير من المشاكل. حل مشكلة أصولي وإيش ومعتدل مفهوم. حل مشكلة مولوي وحركي. حل مشكلة وهابي وصوفي أو غير وهابي. لأنه شيخ خياف وهابي حركي أصولي متشدد إلى آخره. مقابلها الأسماء هذه التي يشغلون المسلمين بها. فحلت كثير من المشاكل وحلت مشكلة الشمال والجنوب. مجدد للشمال بس من الطاجك، سياب بسوني من الجنوب. فحلت كثير من المشاكل بهذا. المجدد قد لا تنفعت منه الدول الغربية ولا تحقد عليه ولا تخاف إذا قالوا لها نامي والمجدد عندك وذاك تخاف منه لو شيخ سياب. فكثير من المشاكل فيه. سياف صمام أمان في داخل أفغانستان يعني رئيس وزراء يسير البلد ورب العالمين أعطى وزارة الخارجية لحكمتها. فالخارج بيد واحد صمام أمان والداخل بيد سياف صمام أمان ووزارة الداخلية بيد جون خالد. فمن كل الجهات انحبكت سبحان الله. لو نحن فكرنا هكذا ما أحد احنا كنا اكبر شيء نسمع فيه ان يكون رئيس الوزراء احمد شاه ورئيس الدولة محمد نبي ولا واحد من هالثلاث. فطلع سياف اللي هو لحية لنص صدره وهادي ومتشدد وحركي وما الى ذلك. طلع رئيس الوزراء وبالتصويت وبالثقة وبينه وبين المجدد يضرب سبحان الله. قال لازم سياف يأخذ الأول. هو دائما بالانتخابات من السبعة يأخذ الأول. ما عمر واحد سبقه في الانتخابات من السبعة إلا هذه المرة بصوت واحد. المجدد 174 سياف 173. لعل الدول الغربية يعني ها تنظر إلى لين المجدد ويعني خفف من تركيز سياف ومن شدة سياف في نظرهم يمكن أن يعترفوا به. ومع هذا كله حتى الآن لم يعترف بهم أحد في الأرض. لماذا يا جماعة؟ يا أمريكان أنتم تقولون أن كابل ستسقط وستسقط إن شاء الله خلال شهرين بإذن الله. الله بإذن الله بإذن الله, الله. إن شاء الله عيد الفطر في كابو نحن وياكم. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله فتح كابو بإذن الله في نهاية رمضان إن شاء الله. لماذا لا يعترف بالدولة؟ 100 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية. وين هي الدولة الفلسطينية؟ في الهواء؟ لا صحيح وين؟ نعم في المحيط الهادي؟ ولا في على المحيط الأطلسي؟ كراسيهم وعروشهم؟ ما لها أرض تقف عليه؟ إذا شوفوا المسرحية الأمريكية. أمريكا اعترفت أول يوم بالدولة الفلسطينية. بعدين كان واحد من شياطين اليهود قال أنتم مجانين أسرعتم بهذه السرعة واعترفتم بالدولة الفلسطينية حتى تكشف اللعبة. اللعبة قال طيب حتى نكفر عن سيئاتنا. هذا